في قلبي يا حبيب الروح يهفى لي حبي والفؤاد مجروح والفؤاد مجروح في قلبي يا حبيب الروح ليه سليت طبي والفؤاد مجروح والفؤاد مجروح ذكرياتي تمر في عيوني دموع والنجوم بتنوم في فؤادي شموع ذكرياتي تمر في عيوني دموع بتنوم في فؤادي شموع قلبي يا إنسان قلبي بيك ولو ليه جفيت وقسيت ليه تركت ينوح قلبي يا إنسان قلبي بيك ولو ليه دفيت وقسيت ليه تركت ينوح انت في قلبي يا حبيب الروح ليه خليت حبي والفؤاد مجروح والفؤاد مجروح الأيام والهنا والسرور وانت قلبك جار واحتواه غرور مرت الأيام والهنا والسرور وانت قلبك جار واحتواه غرور يا حبيب كفاك البعاد والجور زاد نيراني والفؤاد مجروح يا حبيب كفى البعاد والجور زاد نيراني والفؤاد مجروح انت في قلبي يا حبيب الروح ليه خليت حبي والفؤاد مجروح والفؤاد مجروح حياتي تمر في عيون دموع والنجوم بتنوم في فؤادي شموع ذكرياتي تمر في عيون دموع والنجوم بتنوم في فؤادي شموع قلبي يا إنسان قلبي بيتولوع ليه جفيت وقسيت ليه تراث النور قلبي يا إنسان قلبي بيتولوع ليه جفيت وقسيت ليه تراث النور انت في قلبي يا حبيب الروح ليه خليت حبي والفؤاد مجروح والفؤاد مجروح في قلبي يا حبيب الروح اللي خليت طبي والفؤاد مجروح والفؤاد مجروح